إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثاني من مجالس الآداب الشرعية من كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. قال رحمه الله: ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم، ولا بأس به بالحناء والكتم. ذهب رحمه الله إلى عدم حرمة الصبغ بالسواد، وقد قال يحيى في الموطأ: سمعت مالكا يقول في صبغ الشعر بالسواد لم أسمع في ذلك شيئا معلوما، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي، وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس فيه ضيق، ليس على الناس فيه ضيق. وما ذهب إليه المصنف رحمه الله فيه نظر، فقد ثبت في الصبغ بالسواد حديثان. الأول ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بيضا كالثغامة بياضا، فقال صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وهذا فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتجنيبه السواد. والثاني ما ثبت في سنن أبي داود وغيره عن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخصبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. حواصل الحمام مفردها حوصلة، والمراد صدور الحمام لأنها غالبا سوداء. وهذا الحديث صحيح، وقد أخطأ ابن الجوزي رحمه الله في إراده أي في إراد هذا الحديث في كتابه الموضوعات، حيث جزم بأن عبد الكريم راوي هذا الحديث هو ابن أبي المخارق، وقد رد الحافظان المنذري وابن حجر العسقلاني، حيث بين أن عبد الكريم هو ابن مالك الجزري الثقة، وهذا الحديث فيه تهديد شديد، ومثله لا يكون على فعل مكروه. فبمجموع هذين الحديثين يتعين القول بحرمة الصباغ بالسواد، وهو الذي انتصر إليه النووي رحمه الله، وهذا الحكم للرجال والنساء على حد سواء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في سنن أبي داود: إنما النساء شقائق الرجال. وثم قال رحمه الله: ولا بأس به بالحناء والكتم، أي ويستحب تغيير الشيب بالحناء والكتم. والأصل في الصبغ أنه مستحب بغير السواد، لما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وقد صبغ النبي صلى الله عليه وسلم شعره، فقد روى البخاري في صحيحه عن عثمان بن عبد الله ابن موهب قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا أي مصبوغا، ثم قال ابن موهب: أن أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. وثبت في مسند أحمد عن ابن عمر أنه قال: وأما تصفير لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته، وحث صلى الله عليه وسلم على تغيير الشيب بالحناء والكتم، لما ثبت في سنن أبي داود أنه قال: إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. والكتم قال ابن حجر في فتح الباري: نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة. وهنا مسألتان: الأولى تتعلق بوضع الحناء في غير الشعر كاليدين والرجلين، إن كان من أجل التطبب فهو جائز على حد سواء للرجال والنساء، لما ثبت في سنن ابن ماجة عن سلمى أم رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء. وأما إذا كان ذلك من أجل التزين فهذا يشرع للمرأة دون الرجل، فاحذر يا عبد الله أن تتشبه بالنساء في ليلة عرسك فتضع الحناء في بعض أصابعك، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، وعلى المرأة التي تضع الحناء على يدها ورجلها أن تسترهما. والمسألة الثانية تتعلق بنتف الشيب من الرأس أو من الشارب، فإنه لا يجوز ذلك لما ثبت عند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتبت له بها حسنة ورفع بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. وثبت في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ثم قال رحمه الله: ونهى الرسول عليه السلام الذكور عن لباس الحرير وتختم الذهب وعن التختم بالحديد. شرع رحمه الله بذكر أحكام اللباس، فبدأ بأحكامه بالنسبة للرجال، فذكر نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن لباس الحرير للذكور، قد ورد في ذلك جملة من الأدلة، منها ما رواه مسلم عن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وما رواه الشيخان عنه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. وثبت أيضا في سنن ابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. والحرير أيضا يحرم على الرجل الجلوس عليه، لما روى البخاري عن حذيفة قال: نهانا صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. ويستثنى من هذا الحكم أمران: الأول أن لبس الحرير للرجل يباح للحاجة كمن كانت به حكة أو مرض، فقد روى مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. والثاني أن الشرع رخص في اليسير من الحرير الذي لا يتجاوز موضعه أربع أصابع لما رواه مسلم عن سويد بن غفلة ابن غفلة أن عمر رضي الله عنه خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. وهذا اليسير هو الأعلام التي تكون في الثوب. فقد روى مسلم أن أسماء أرسلت إلى عبد الله بن عمر فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة، فذكرت منها العلم في الثوب، فقال: وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة دباج. وفي رواية أخرى في الصحيح بأنها حلة حرير أو سيراء، لبنة دباج، وفرجيها مكفوفي بالدباج. فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. ثم قال رحمه الله: وتختم الذهب، أي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن تختم الذهب، أي أن يتخذ خاتما من ذهب، بل يحرم عليه التحلي بالذهب مطلقا إلا ما خصه الدليل، ودليل الحرمة ما مر معنا من أدلة تحريم لبس الحرير. وروى أيضا مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. فقال: لا والله، لا آخذه أبدا، وقد طرحه صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك جواز اتخاذ الرجل للأنف والسن من الذهب، ليتخذ الرجل أنفا أو سنا من ذهب، فإن هذا مستثنى من الحكم المذكور لما ثبت في سنن أبي داود وغيره عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق أي من فضة، فأنتن عليه، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. ثم قال رحمه الله: وعن التختم بالحديد، أي ونهى صلى الله عليه وسلم عن التختم بالحديد لما ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد، فقال: هذا شر، هذا حلية أهل النار. فألقاه فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه. ولا يعارض هذا الحديث، لا يتعارض مع النهي، هذا الحديث أي هذا النهي الوارد في هذا الحديث عن اتخاذ خاتم الحديد لا يتعارض مع ما يفيد إباحة اتخاذه، وهو ما رواه البخاري في صحيحه في قصة الرجل الذي لم يجد صداقا يصدقه المرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، فإنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس. وهذا له نظائر في السنة، فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر حلة على رجل تباع، وفي رواية أنها حلة حرير أو سيراء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. فأتي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أكسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. والحكم بمنع الخاتم من الحديد فيما إذا كان خالصا صرفا، أما إذا كان محلا بما هو جائز كالفضة فالظاهر جوازه، لما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من حديد ملوي عليه فضة. ثم قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني: ولا بأس بالفضة لحلية الخاتم والسيف والمصحف، ولا يجعل ذلك في لجام ولا سرج ولا سكين ولا في غير ذلك، ويتختم النساء بالذهب، ونهي على التختم بالحديد. قوله ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم، أي ولا بأس من اتخاذ الخاتم كله من الفضة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه، فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. وروى الشيخان عن ابن عمر قال: اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، أي من فضة، وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان بعد في يد عثمان، حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. وفي البخاري زيادة أخرى من طريق أنس لهذا الحديث قال: فاختلفنا 3 أيام مع عثمان فنزح البئر فلم يجده. وقوله ولا بأس، أي إن التختم من الأمور المباحة، وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، فإن أصل تختم النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. ولا يعني هذا أن التختم لا يصلح إلا لذي سلطان كما ذهب إليه بعض أهل العلم، فقد تختم جمع من الصحابة وليس لهم سلطان، فيبقى التختم دائرا بين الإباحة والندب، والأكثر على الأول، والله تعالى أعلم. ثم قال: ولا بأس بالفضة في حلية السيف، لما ثبت في سنن أبي داود عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، والقبيعة هي التي تكون على رأس قائم السيف. ولما ثبت في البخاري أن سيف الزبير بن العوام كان محلا بفضة. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بالفضة في حلية المصحف، أي ولا بأس بتحية جلد المصحف بالفضة تعظيما له، كذا قالوا، وهذا في الحقيقة يفتقر إلى دليل. والأحوط والله تعالى أعلم هو المنع لما ثبت بمجموع الطرق عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي الدرداء وأبي ذر وأبي هريرة من قولهم في، وهذه الطرق أخرجها سعيد بن منصور في سننه، وبقول إذا زوقتم مصاحفكم وحليتم، إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. ثم قال رحمه الله: ولا يجعل ذلك في لجام ولا سرج ولا سكين ولا في غير ذلك، أي ولا يجعل ذلك المذكور من التحلية بالفضة في لجام ولا سرج ولا سكين ولا في غير ذلك من آلات الحرب، اقتصارا على ما ورد به الشرع. ثم قال رحمه الله: والاختيار مما روي في التختم التختم في اليسار، لأن تناول الشيء باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره، لأن تناول الشيء بيمينه باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره. ذكر المصنف رحمه الله أن الأفضل هو وضع الخاتم في اليسار، وهو ما استحبه الإمام مالك رحمه الله، وعلل ذلك بأنه في هذه الحالة يكون أخذ الخاتم واستخدمه باليمين وينزعه باليمين، بخلاف ما إذا كان في يمينه فإنه سيستخدم يسراه في اللبس والنزع والاستخدام. وحجة ما ذهب إليه المصنف رحمه الله ما يلي ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. وثبت التختم في اليسار عن جمع من الصحابة كالحسن والحسين عند الترمذي في جامعه، وعن ابن عمر عند ابن شيبة في مصنفه. كذلك ثبت التختم في اليمين في جملة من الأحاديث والآثار، منها الحديث الذي مر معنا قبل قليل الذي رواه مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه، وثبت في جامع الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. ثم نقل الترمذي على إثر هذا الحديث عن شيخه البخاري قوله: هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ثبت أيضا عند الترمذي عن الصلت بن عبد الله بن نوفل قال: رأيت ابن عباس يتختم في يمينه، ولا أخاله إلا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وحديث التختم باليمين أصح وأكثر من أحاديث التختم باليسار، وعليه فإن الأفضل والله تعالى أعلم هو التختم باليمين للسبب المذكور آنفا، ولأن الخاتم زينة واليمين أولى بالزينة والإكرام، لما روى البخاري عن عائشة قالت: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل، وإن كان للتختم به فاليسار أولى، لأنه كالمودع فيها ويحصل تناوله منها باليمين وكذا وضعه فيها. ويترجح التختم في اليمين مطلقا، لأن اليسار آلة الاستنجاء، فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة، ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من التناول. وعلى كل حال فإن التختم في اليمين واليسار ثابت لا شك في ذلك، والخلاف فقط في الأفضلية، والمسألة لا نص فيها يرفع الخلاف، فلكل وجهة هو موليها. وأما الأصبع الذي يوضع فيه الخاتم فهو الخنصر كما مر معنا في الحديث السابق، ولما رواه البخاري في صحيحه وبوب عليه بقوله باب الخاتم في الخنصر عن أنس قال صنع صلى الله عليه وسلم خاتما قال إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقشن عليه أحد، قال فإني لأرى بريقه في خنصره. ولا يجوز وضعه في السبابة والإبهام لثبوت النهي عن ذلك، فقد روى مسلم في صحيحه قال علي نهاني صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه وهذه، هذه أو هذه، قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. وقد بين راوي الحديث في مسند أحمد هو عاصم بن كليب قال وأهوى أبو بردة إلى السبابة أو الوسطى، ثم قال أنا الذي اشتبه علي أيتهما عنا. ومن مجموع هذه الأحاديث يجوز النقش على الخاتم بما بدا له صاحبه ما لم يكن حراما كنقش اسمه أو اسم أبيه أو بما فيه ذكر الله. ويجوز أيضا أن يجعل في خاتم الفضة فصا من فضة أو نحو من المعادن كالعقيق والأحجار الكريمة ونحو ذلك ما لم يكن ذهبا، على خلاف أيضا بين أهل العلم ليس هذا مجال بسط الكلام فيه. ثم قال رحمه الله واختلف في لباس الخز فأجيز فأجيز وكره، وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق. ذكر المصنف رحمه الله خلاف في جواز لباس الخز للرجل، ولم يرجح، والأقوال في المذهب ثلاثة. فذهب ابن العربي في القبس إلى جوازه، واستظهر ابن رشد في البيان والتحصيل الكراهة، وذهب القرافي في الذخيرة إلى الحرمة. ولعل الراجح هو القول بالجواز، فقد روى البخاري عن سليمان التيمي قال رأيت على أنس برنسا أصفر من خز. وثبت في موطأ مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه، والمطرف هو ثوب من خز له أعلام. قال ابن حجر قد ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم. قال أبو داود لبسه 20 نفسا من الصحابة وأكثر، وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد. والخز هو ما ينسج من صوف وحرير، وقيل ما كان سداه أي خيوطه الطويلة الطولية حريرا، ولحمته أي خيوطه العرضية صوفا. وجه جواز لباس الخز أن النهي عن الحرير حقيقة في الخالص، كما ثبت في سنن أبي داود عن ابن عباس إنما نهى صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، أي الثوب الخالص من الحرير. والإذن في القطن ونحوه صريح، فإذا خلط بحيث لا يسمى حريرا بحيث لا يتناوله الاسم ولا تشمله علة التحريم خرج عن الممنوع فجاز. ثم قال رحمه الله وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق، أي وكذلك اختلف أهل العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق فأجيز وكره. وقد تقدم معنا آنفا جواز اليسير من الحرير ما لم يتجاوز الأربع أصابع كرقعة ثوب أو تطريز أو ما يكون في أطراف الثوب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.